الآباء الأولاد وكذلك الأمهات الفضيات، وندعو الإخوة جميعا والأخوات إلى اغتنام هذه الخيرات عملا لقول الملك الجليل: فاسترجوا الخيرات، وعملا لقوله أيضا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنها منة ومنحة من الملك الكريم أن نلتف حول الذكر الحكيم لنكون من أهل الله وخاصته. فالأمة لن ترفع ولن تنصر إلا بالقرآن، إلا بكتاب الملك العظيم، إلا بحبله المتين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله تعالى هو القرآن. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة. حبل القرآن حبل الله عز وجل، كلامه سبحانه وتعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنه: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. رحمة الله على الإمام الجزري الذي قال هذه الأبيات في طيبته. وأقول أيضا عملا بقول الملك سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. مجلس عامل بذكر الله للصغار والكبار، نتعلم فيه كيف يتلى القرآن، وكيف يتدبر القرآن، وكيف ننتفع بالقرآن، وكيف نعمل بالقرآن لنكون دائما وأبدا في معية القرآن. فهل من مدكر؟ هل من متعب؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ لا عذر لأحد. يا ابن العشرين، ويا ابن الثلاثين، ويا ابن الخمسين، ويا ابن الأربعين، ويا ابن الخمسين، ويا ابن الستين، ويا من جاوزت الثمانين، الفرصة سانحة، الفرصة سانحة. الله عز وجل يدعونا إلى هذا الكتاب. طريق دار السلام القرآن، طريق المفلحين. أشرف الناس صلى الله عليه وسلم جلس إلى جبريل عليه السلام ليتلقى القرآن عملا بقول الملك الكبير: وإنك لتلقى القرآن. وعملا بقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. فواجب على المسلمين أن يعتلوه ويؤمنوا بمتشابهه ويعملوا بمختلف. أدعو إخواني جميعا إلى الالتحاق بهذا المعهد المبارك، بمعهد الإتقان لحفظ وتجويد كلام الإنسان. نتعلم كيف يقرأ القرآن وكيف يفهم القرآن، ونحن جميعا في معية الرحيم الرحمن، رجالا ونساء وأطفالا. نجتمع في يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب نعيش ونحلق في الأجواء السماوية مع الكلمات الربانية، مع عقيدة التوحيد، مع الينبوع الصافي، مع فضيلة الشيخ محمود بن مهدي أسأل الله أن يحفظه، لننتقل من تعلم القرآن إلى تصحيح المعتقد. فيا لها من بشارة، يا لها من منة. والله يا إخوة، هذه الأشياء وهذه النعم من أجل نعم الله عز وجل علينا. ألا ترى أن القرآن قد قدم على نعمة خلق الإنسان؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان من أعظم النعم، لأن الله تعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا سبحانه وتعالى، لكنه قال: الرحمن علم القرآن لتعلم أن نعمة القرآن هي أعظم نعمة بعد الإسلام، والمحروم من حرم. دل غيرك، أرسل ولدك، اجلس معنا، اقرأ، وإن لم تقرأ فكن مستمعا، كن منصتا، كن مشاركا، ولا تكن من هؤلاء الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يشاركون، حتى لا نكون من الهالكين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. والآن مع كتاب الله تبارك وتعالى.